بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أتباع المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي بداية هذا اللقاء كالعادة نصلي ونسلم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فإن هذا من القربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. من أراد تفريج الكربات، من أراد إزاحة الهموم، من أراد رفع الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات، فليكثر من الصلاة والسلام على سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في هذه الحلقة أيضا أيها الإخوة سنتحدث عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني سأتحدث عن حدثين رئيسين ومهمين. الحدث الأول حينما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 20 عاما، والآخر عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما. جربوا، أنا يعني حينما بدأت يعني أسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تاريخ حياته، بناء على عمره عليه الصلاة والسلام، وجدت أنه فيها لذة عجيبة يجدها الإنسان حينما يجد كيف تقلب العمر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجد أن في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة وفي كل يوم وفي كل عام من حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن هناك عظة وعبرة كبيرة. نحن لازلنا نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعثة، ومع ذلك نتعلم من حياته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما، كان من أبرز الأحداث التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بحلف الفضول. ما هو حلف الفضول؟ حلف الفضول حينما تقرأ كتب التاريخ والسيرة تجد أن أحدا لا يغفل هذا التاريخ، لا يغفل أن حلف الفضول، ولا يغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره وقتها 20 عاما، فقد كانت قبل البعثة 20 عاما، وكانت بعد ما يسمى بحرب الفجار، وهي حرب مشهورة كانت في عهد يعني حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمره 20 عاما. ما هو حلف الفضول؟ حلف الفضول من الأحلاف العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يشارك بها، ولعلها أيضا تفسر لنا أحيانا تحالف المسلمين مع غير المسلمين فيما يسمى بإقامة العدل في الأرض. ما الذي حدث؟ أتى رجل فباع إبلا له في مكة، فباعها للعاص بن وائل السهمي، فقال اعطني مالي، فأخذ يماطله في المال حتى منعه ماله. فقام هذا الزبيدي وقام بإلقاء، فاستعد الأحلاف في مكة على العاص بن وائل، فأبوا أن يقفوا معه ووقفوا مع العاص بن وائل السهمي. فقام هذا الزبيدي فقال يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث محرم لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الغادر الفجر. سمع رجال من قريش هذه الأبيات وسمعوا الظلم الذي وقع على الزبيدي، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وقدم لهم الطعام، فتعاهدوا وتواثقوا ألا يجعلوا ببطن مكة ظالم، وأن يكونوا مع المظلوم حتى ترد إليه ظلامته. فذهبوا إلى العاص بن وائل وأجبروه أن يعطي هذا الزبيدي ماله، ثم بعد ذلك ولى وانصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدت حلف المطيبين بمكة. لا يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفقد حمر النعم وأنه لم يفقد حضور ذلك الحلف. لماذا؟ هو حلف صحيح أن الذي قام عليه مشركون، لكنه حلف يؤدي إلى قيام العدل وإلى قيام الحق وإلى قيام المعروف بين الناس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله عز وجل قد يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة. أن الله عز وجل قد يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وقد يزيح الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. إذن العدل هو ميزان تجتمع عليه القلوب ويجتمع عليه الناس جميعا، المسلم والكافر والبر والفاجر. ولهذا لو تنادى الغرب وتنادى المشركون بأن يكونوا يدا واحدة مع العدل، فلا بأس أن يتحالف معهم المسلمون لإقامة العدل وإقامة الحق بين الناس الذي أمر به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان هذا يقال له حلف المطيبين، وهو من الأحلاف العظيمة التي شهدها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، كان من أبرز الأحداث حدثان في حياته. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع امرأة شريفة عظيمة، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كانت خديجة من الأثرياء في مكة، وكان لها تجارة عظيمة تبيع وتشتري، وكانت معروفة بتجارتها ومعروفة بحسبها ونسبها، وكان يقال لها الشريفة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. نبدأ في حديثنا في قضية العمل الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة كانت كغيرها من النساء وغيرها من يعني رجال الأعمال الذين يبحثون عن الأمناء الذين يضاربون لهم في تجارتهم. فسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عن قيمه، وسمعت عن أخلاقه، وسمعت عن أمانته وصدقه وأخلاقه الرائعة العظيمة التي اشتهرت في مكة. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعمل لديها في تجارتها، وأن يأخذ تجارتها لبيعها، وستعطي النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف ما تعطي غيره. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأكل من كسب يده. فأخذ تجارة خديجة، وأرسلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم غلامها ميسرة. ميسرة لأول مرة يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأعمامه وأسرته وكل معروفة جدا لدى أهل مكة. فكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبدأ ميسرة يرى بعض الأمور العجيبة. كان ميسرة يقول إذا اشتدت الظهيرة يرى ملكان يظلان النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها سحابة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فتظله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي شاهدها ميسرة في النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة والصدق في البيع وفي الشراء، وهو الذي كان يخرج بتجارة خديجة رضي الله عنها مع أناس آخرين، فلم ير فيهم هذه الأمانة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم. لم يظلم خديجة في شيء، وإنما أوفى لها حقها الذي باعه والذي أعاد من خلالها أموالها رضي الله عنها وأرضاها. لكنه أيضا لحظ ملحظا آخر بالنسبة لميسرة في غاية الأهمية. ميسرة غلام، لم يكن للغلمان قيمة ولا منزلة ولا مكانة، وكان أهل مكة وأسيادهم يقذرون هؤلاء الغلمان وهؤلاء العبيد، ولا يأكلون معهم ولا يجالسونهم ولا يشربون معهم، وإنما يرون أنهم طبقة هم أعلى من هؤلاء، وإنما هؤلاء خلقوا من أجل خدمتهم. يقول ميسرة: فكان إذا أتى النبي صلى الله عليه إذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه الطعام يقول: تقدم يا ميسرة، فيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقدم له أنواع الأخلاق الكريمة والحسنة التي يجب أن يتعامل بها الناس. سار ميسرة وفي الطريق لقيه حبر، فقال له: من هذا؟ قال: هذا محمد بن عبد الله، قال سيكون لهذا الغلام شأنا عظيما. عاد ميسرة إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرها بما رأت بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتحدث إلى خديجة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عناية الله به وعن رحمته وعن أخلاقه وعن تواضعه وعن أمانته وعن صدقه وعن عهده، وأخذ يتحدث بحديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر منها كريم الأخلاق التي كان عليه الصلاة والسلام يحتذي بها. فأعجبت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الأخلاق الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد كانت مرغوبة من كل أهل مكة، فهي ذات حسب وذات نسب وذات مال وذات جمال وذات شرف، وكان لها منزلة ومكان بين أهل مكة جميعا، وكان الرجال يخطبونها فترفض رضي الله عنها وأرضاها. لكنها في هذه المرة بادرت هي حينما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه ومن كرمه ومن تلك الأخلاق الحميدة، بادرت هي فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لسطتك، يعني أنت من أوسط الناس ولأخلاقك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم لخطبة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. سنتحدث بإذن الله عز وجل في حلقة كاملة عن هذا الأمر، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لكن هنا قضية في غاية الأهمية، عرض خديجة رضي الله عنها وأرضاها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العلماء أن المرأة إذا رأت رجلا كريم الأخلاق، رجلا صاحب دين وخلق، فلها أن تعرض نفسها عليه ولا يقلل ذلك من مكانتها، بل إن على وليها إذا رأى صاحب الأخلاق الكريمة أن يخطب لابنته، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق، ثم عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ثم تزوجها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا شيء من الحديث عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زواج النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول زواج له من خديجة رضي الله عنها كان مشهدا عظيما وتاريخا كبيرا ومفصليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، فلا يفوتكم حديثنا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي أسس على كريم الأخلاق وأسس على تقوى من الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.